الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا كان الإنسان يسكن في منطقة ويسافر إلى أهله في منطقة أخرى للسلام عليهم، فهل يقصر صلاته أم يتمها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من دخل في مسمى السفر فإنه يثبت له حكمه حتى يتحقق فيه وصفان. الوصف الأول أن ينوي الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه. الوصف الثاني أن يرجع إلى بلده التي سافر منها بنية الإقامة فيها. فمتى ما تحقق أحد الوصفين فإن مسمى السفر ينقطع في حقه. فإن قلت: وما دليلك على الوصف الأول؟ فأقول: الدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بلديه الأصلي والبدلي. فبلاده الأصلية كانت مكة، وهي دار إقامة، وأما بلاده البدلية التي سافر إليها فهي المدينة. ولكن لما هاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت نيته في هذه السفرة الإقامة الدائمة المطلقة في المدينة، فهذه النية قلبت المدينتين وغيرت الحكمين، فصارت مكة منتقلة من دار إقامة إلى دار سفر، وصارت المدينة ونقلت المدينة من كونها دار سفر إلى دار إقامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى مكة حاجا أو معتمرا أو فاتحا كان يصلي ركعتين، مع أنها أصل بلاده، لأنه نوى الإقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر إليه والتي هي المدينة. فإن قلت: وما برهانك على الوصف الثاني؟ فأقول: البرهان على ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. فإذا رجع الإنسان إلى بلده التي سافر منها فإن حكم السفر ينقطع في حقه. وبناء على ذلك فهذا الرجل كان أصل بلاده الخرج، لكنه انتقل للإقامة الدائمة المطلقة في الشرقية بحسب ظروف عمله، فيختلف في حقه حكم الدارين في هذه الحالة، فتنقلب الخرج في حقه من دار إقامة إلى دار سفر، وتنقلب الشرقية في حقه من دار سفر إلى دار إقامة. فدار الإقامة هي تلك الدار التي نوى فيها الإقامة الدائمة المطلقة، سواء بظروف دراسة أو بظروف عمل، المهم أنه نوى أن لا يرجع وإنما يبقى وبنى فيها دارا، لأنه نوى الإقامة الدائمة المطلقة فيها. وبناء على ذلك فإنه إذا جاء من الشرقية إلى الخرج لزيارة أهله من والدين وأقارب وإخوة وأخوات، فإن الخرج تعتبر في حقه دار سفر، فله أن يقصر فيها لأنه لم ينوي الإقامة الدائمة المطلقة فيها، وإنما الإقامة في الشرقية، فالشرقية دار إقامة والخرج دار سفر، والله أعلم.